قلت في الكفارات والدرجات. قال فما الكفارات؟ قلت كثرة الخطوات إلى الصلوات، والمكث في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات. قال فما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. إخوتي، أريد أن ننشغل بما اشتغل به الملأ الأعلى، الكفارات، وذلك لأن الإنسان مهما فعل فإنه بشر، مذنب، خطاء، صاحب ذنوب، فبحاجة ابتداء قبل أن نتكلم في كيف تعلو درجته أن تحبط خطيئته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تب علينا. لذلك أيها الإخوة، البداية هذه في الكفارات، أن يغفر ذنبك وأن تحبط خطيئتك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث أن الكفارات في ثلاثة، أولها كثرة الخطوات إلى المساجد. المساجد بيوت الله، وهي خير بقاع الأرض، ولا يسكنها إلا الأتقياء. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد. هناك رجال هم أهل المساجد، أهلها. وإخوتي، اسمحوا لي أن أقول أهلها الذين هم أهلها، ليسوا فقط هؤلاء الذين تفرغوا لها، وإنما الذين يؤثرونها على غيرها. يشير إليه حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير الصدقة وأنت فقير شحيح تخشى الفقر وتؤمل الغنى. فكذلك أهل المساجد ليس الذين يعملون فيها فقط، أو الذين تفرغوا عند كبر السن وفراغ الوقت ليمكثوا فيها، ليس هؤلاء فقط، بل الآخرون الذين شغلتهم الدنيا وأخذتهم الهموم، فهم يقتطعون من أعز الأوقات وقتا، ومن أعز الأموال مالا، وفي عز انشغالهم يفرغون أنفسهم ويعتكفون في بيوت ربهم. اللهم اجعلنا من عمار المساجد. حتى عد الله هؤلاء هم أهل الإيمان. قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر، ونفى ذلك، وكأنه تعريض بالمسلمين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. إخوتي، كثرة الخطوات إلى المساجد، والمكث في المسجد بعد الصلاة. ليس هؤلاء المتسرعين الذين يعلقون الأوراق ربع ساعة بين الأذان والإقامة، وعشر دقائق بين الأذان والإقامة، ويجلس مطلعا إلى ساعته متئم بقى. إنما هؤلاء المتبتلون، الذين إذا دخلوا المسجد نسوا الدنيا وخلعوا أحذيتهم ومعها الدنيا خارج المسجد وجلسوا في بيت الله ينتظرون رحمة تنزل تتبع مساقط الرحمات ومهابط السكينة يجلسون يلتمسون رحمة من الله وهم يستشعرون أن ملائكة الله تدعو لهم يدعون اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر هكذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم فاللهم اجعلنا الآن منهم ملائكة الرحمن يحفونهم ويدعون لهم بالمغفرة والرحمة وكانت الثالثة إسباغ الوضوء على الكريهات وفي هذه أخطر إشارة إلى أخطر نصف من هذا الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان وكثر كلام العلماء والمفسرين وشراح الحديث في الكلام عن شطر الإيمان هذا هل هو الوضوء والغسل والطهارة وتطهير النجاسة والاستنجاء والاستجمار أم هو الطهور بشقيه طهارة الظاهر وطهارة الباطن والكلام عن الطهارة أيها الإخوة كلام عن دين الإسلام فهذا الدين دين الإسلام دين الطهارة الطهارة بجميع أنواعها ونحن وفي هذه الأيام أيها الإخوة خصوصا هذه الأيام نحن أحوج ما نكون إلى الطهارة اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر أعيننا اللهم طهر آذاننا اللهم طهر أيدينا اللهم طهر عقولنا اللهم طهر أفئدتنا اللهم طهر بيوتنا اللهم طهر أولادنا اللهم طهر أموالنا اللهم طهر أزواجنا الطهارة الطهارة التي هي شطر الإيمان لأنهما إنما هو نصفان تخلية وتحلية هذه التخلية هي الطهارة أن يتطهر الإنسان إخوتي أهل الطهارة يعشقون كل شيء طاهر ليس يعرف الطهارة إلا الأطهار كما قيل إن صاحب المدبغة لا يعرف نتن ما هو فيه إلا إذا خرج عنه حين تدخل مكانا وتشم رائحة خبيثة فتقول في ريحة وحشة هنا يوم يقول فين ده هو تعود على هذه القذارة فلا يشعر أنه فيها أما الطاهر الذي يعشق الطهارة يحبها يألفها يعرفها يؤذيه يجرح قلبه أي خبث ولذلك لما عرض أهل النجاسة بقولهم لسيدنا لوط لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد استاء وفزع أهل الطهارة يفزعون مما يريد هؤلاء يفزعون فقال لو أن لي بكم قوة كلمة رجل شق كبده الغيظ. كلمة رجل فتت كبده الضعف لكي ينتقم من هؤلاء الأقدار. فقالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. يتطهرون إخوتي، أهل الطهارة الذين يعرفون الطهارة ويقدرونها، يعرفون الطهارة كذاك الإحساس الذي وصفته مرة. بنت طاهرة، لم تمس، لم تسمع، ولم ترى، ولم تتكلم، ولم تمس، تلك البكر الطاهرة تعرفها حين ترى قذرة. هذه القذرة التي فجرت وزنت وعبثت، هذا هو الفرق بين الطهارة والقذارة. فرق شاسع بين رجل طاهر لا يعرف إلا الله، ولم يتردد إلا على بيوت الله، لم تمتد عينه إلى حرام فلم يرى، ولم يتشوف قلبه إلى حرام فلم يزن قلبه، ولم تمتد يده إلى حرام، ولم تسعى رجله إلى حرام، لم يرى ولم يعش حراما قط. وبين آخر اقترف كل الآثام، ولذلك سماه الله خبيثا، وسماها الله خبيثة حين قال: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين. اللهم اجعلنا من الطيبين، واجعل اهلنا من الطيبات. الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. اسمعوا، اولئك مبرؤون، نظاف، عالم نظيفة. اخوتي، كم نحن في هذا الزمان ان نستشرف الى النظافة، الى النظافة الحقيقية، الى الطهارة، الى الطهارة التي يحبها الله جل جلاله. ولعل السؤال المطروح الان: هل لإنسان تقدر ان يطهر؟ والجواب نعم، بالطبع نعم. مهما تقذر الإنسان، مهما صار قذرا، فإنه يستطيع أن يتطهر ويصير طاهرا. اللهم طهرنا. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسأل ذلك في كل صلاة، فقال في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. وسبحان الله، الشيخ الإسلامي كلام متين في شرح هذا الحديث، نقله عنه ابن القيم، فقال: قلت لشيخ الإسلام: لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بالماء والثلج والبرد، ومعلوم أن الماء الحار أجدر في التنظيف؟ قال: لأن حرارة النجاسة يطفئها برودة الثلج والبرد. النجس حار، يشتعل قلبه شهوة، وجسده شهوة، وكلامه شهوة، فكان أجدر أن يطفأ هذا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك أن تطهرنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. إخوتي، الطهارة أطهار درجات، فهناك درجة طاهر، طاهر أو الدرجة الأولى متطهر، متطهر يطلب الطهارة، إنه يصارع نفسه لكي يطهرها. النفس فيها كدر وتتطلع إلى إثم ومعصية فيجتهد في تطهيرها، وهذا من أحباب الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو يجتهد أن يتطهر. كلما أذنب يتوب، كلما دخل قلبه خبث أزاحه وأزاله واجتهد في محوه، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه النكت التي هي بداية الران إنما يطهرها الاستغفار والتوبة. متطهر، الثانية طاهر. اللهم اجعلنا من الأطهار. هؤلاء الأطهار تطهروا فصار الرجل منهم طاهرا، حين تسمع كلامه تسمع كلاما طاهرا، حين ترى أفكاره ترى أفكارا طاهرة، أفكارا طاهرة علوية، حين تشاهد أفعاله تجد الأفعال الطاهرة. ثم الدرجة الثالثة مطهر، حين يتطهر الإنسان يجتهد كلما أذنب أن يتوب، يجتهد كلما أخطأ أن يفعل حسنة لتمحوها، يجتهد أن لا يجعل رأسه فكره عقله مزبلة لأفكار المجرمين من السفلة والفسقة اللاهين واللاعبين أهل الدنيا، يحمي عقله ويحمي قلبه فلا يسمح، كما قال الشافعي: إنه لتمر بقلب النكتة من كلام القوم، يعني الصوفية، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. لابد أن تقيم على كل كلمة تدخل رأسك تدخل قلبك دليلا من القرآن والسنة، قال الله قال رسول الله. حين يتطهر يصبح طاهرا، وحين يصبح طاهرا الله يحبه، فإذا أحبه الله جل جلاله وجعله من الأطهار الأخيار، هؤلاء الذين يحبهم الله رفعه الله درجة أخرى فصار مطهرا. وهؤلاء المطهرون قال سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون. هؤلاء المطهرون درجات تزداد طهارته فيصبح تقيا. التقي هو الذي يجعل بينه وبين الحرام مسافة، بينه وبين القذارة بعدا. انظر، هل يحب أحدكم أن يسكن بجوار مزبلة؟ لا يحب ولا يريد ولا يبتغي، بل يحارب من يجمعون حوله الزبالة، ويجتهد ويؤجر على حسابه من ينظف المنطقة. يحب أن يتباعد، هذه صفة المطهرين، أنه الأتقياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، سترة مسافة. فإذا ترقى في الطهارة هذا المطهر صار تقيا، فإذا ترقى أكثر صار ورعا. يا يترك كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، يترك كثيرا من الناس مخافة أن يرى قدرا أو أن يسمع قدرا أو أن يخالط قدرا أو أن يمس قدرا. باهظ، اللهم اجعلنا منهم يا رب، بعيد جدا عن هذه الطهارة، عن هذه القدارة، بعيد جدا عن هذه القدارة، لا يطيق أن يراها أو يسمعها. سبحان الله العظيم، في مرة من المرات أراد أحد الناس أن يطلع أحد مشايخنا على صورة في جريدة، وليست بالصور القذرة الفاحشة، صورة عادية، وكأن الشيخ لدغه عقرب. لم تؤذوننا برؤية هذا؟ لم تفسدون حياتنا بأن نعلم وجود هذا؟ لم ولم؟ وظل يبكي الشيخ. الأطهار لا يطيقون أن ينظروا إلى صورة في شارع ولا في جريدة ولا على تلفاز ولا على نت ولا في اسطوانة، ولا يعرفون شيئا من ذلك. إخوتي، تعالوا لنتساءل، كيف نتطهر؟ كيف نكون من المطهرين؟ والجواب، أولا، التوحيد طهارة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. قال الله: واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. رب الخلائق القريب. وقال الله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد. التوحيد طهارة القلب الذي يعشق أو يتعلق بغير الله، قلب نجس. إنما المشركون نجس، نجاسة، نجاسة القلب، أن يتعلق قلبك بشيء غير الله ولو كان هذا الشيء نبيا أو وليا، مالا أو جاها أو سلطانا، نفسا أو شهوة أو شيء، ولدا أو زوجة أو امرأة أو حلالا حتى. تعلق القلب بغير الله شرك، فلا يتعلق قلبك إلا بالله، حينها يطهر القلب. إخوتي، إن قضية تعلق القلب قضية دقيقة تحتاج أن تتدارس بهدوء لتتعلم هل في قلبك شيء من التعلق بغير الله. قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يا لحسرة من تعلق قلبه بغير الله يوم يقول لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولا يظنن ظان أن المقصد فحسب التعلق بأصحاب القبور والمشاهد والأولياء، لا، الشرك أنواع كثيرة. وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فقد يكون شركك أنك تعبد نفسك، تؤله نفسك، تعظم نفسك، تسعى في مرضات نفسك، تحب لنفسك ما لا تحب أن تؤديه لله. هذا هو الخطر الأكبر، العجب والغرور والكبر ومنازعة الله في ربوبيته وألوهيته. قضية خطيرة، قد يعبد بعض الناس امرأة، وقد يعبد بعض الناس شهوة، وقد يعبد بعض الناس مالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة، تعيس عبد المرأة. هناك عبيد وعباد لغير الله تحتاج أن تفتش في قلبك. اللهم طهر قلوبنا لتنظر هل تعبد نفسك؟ لا تتسرع في الإجابة أخي، الأمر يحتاج إلى دقة. وكما قال ابن الجوزي، ومثل هذه المسائل يحتاج إلى منقاش فطنة، منقاش فطنة لتنظر هل أنت تحب نفسك مثل أو أكثر من حبك لله؟ هل أنت تسعى في إرضاء شهواتك والسعي في آمالك ورغباتك وتطلعاتك أكثر من شغلك وهمك وإقبالك على العمل على ما يرضي الله؟ التوحيد طهارة، الموحد طاهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس. المسلم الحقيقي ما يتنجسش، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي، وإنما يقول لخست نفسي. لا تقل خبثت، لن تصبح خبيثا طالما أنك موحد. ولذلك حين ينالك الوسخ من ظاهرك يتطهر بالسبب الثاني، الصلاة. الصلاة طهارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات في اليوم والليلة أيبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا يبقي ذلك من درنه شيء. قال كذلك الصلوات الخمس، كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. ولذلك الموحد في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة واكتب لنا فيها الجنة. الموحد في الجنة، الموحد وإن دخل النار يخرج منها ثم يغمس في نهر اسمه نهر الحياة، حتى إذا تطهر وزال درنه وخبثه أدخل الجنة، لأن الجنة دار طيبة ليس فيها ذرة خبث لا يدخلها إلا الطيبون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال الله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، طبتم فادخلوها خالدين. فالجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، لا يدخلها إلا الطيبون، لأنهم في الجنة بجوار الملك اسمه الطيب، الله الطيب، الله اسمه الطيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. فمهما فعلت لن يقبلك في جواره في جنته إلا إذا كنت طيبا. ومن أسماء الله الحسنى أيضا القدوس، ومعنى اسم الله القدوس يعني الطاهر، الطاهر القدوس الذي طهر من كل عيب وتنزه عن كل نقص. فلذلك لا يقبل عنده إلا من هم على هذه الصفة من الطهارة. الصلاة طهارة، ولكن إخوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. يدخل الرجل الصلاة ثم يخرج منها وما كتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. فلا يطهر منه إلا العشر على قدر ما حضر قلبه فيها. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكم من مصل كما قال خالد رضي الله عنه، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فيظل قلبه على أصل الخبث. إخوتي كما ذكرت في البداية أعيد وأؤكد أن للطهارة أهلها، أن للطهارة أهل يعشقونها ويحبونها ويعرفونها ويطلبونها ويأنسون بها. طهارة السر وطهارة العلن، طهارة القلب وطهارة البدن، طهارة القول وطهارة الفعل، طهارة العين وطهارة الأذن، طهارة اليد وطهارة الرجل، طهارة العقل وطهارة القلب، طهارة الأفكار وطهارة الكلام، طهارة المعتقدات وطهارة الأعمال. رجل طاهر يعرف سبيل الطهارة فإذا عرفها وألفها وأتنس بها فإنه يفر من القذارة، لا يصبها ولا يستطيع أن يعايشها. ولذلك أريدك أخي في هذه الجلسة اليسيرة بين الخطبتين، واخفه بصدق مع الله، هل أنت رجل طاهر؟ ما حجم الرجس في قلبك في عقلك؟ واعلموا أنه إذا وردت النجاسة على طاهر نجسته، فالطاهر طاهر بالكلية، ليس فيه ذرة نجس. أسأل الله جل جلاله أن يطهر قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، يا من تحبون الطهارة، هيا بنا في زمن كثرت فيه الأحزاب والائتلافات والجمعيات والجماعات، ألا توافقني لنتفق فنجمع ائتلافا اسمه ائتلاف طهارة القلوب؟ أليس هذا بالأولى في زماننا، أن نأتلف جميعا كمسلمين كموحدين كأهل سنة لنجمع ائتلافا لتطهير القلوب؟ اللهم طهر قلوبنا، فإن أولى المحال بالتطهير محل عليه نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. اللهم طهر قلوبنا، لكن هذا الأمر يحتاج إلى عمل، ليس بالكلام وليس بمجرد الدعاء، يا رب طهر قلوبنا آمين وخلاص ونلعب، لا لا لا، هذا يحتاج إلى عملين. العمل الأول إخراج الخبث من القلب، إخراج الدخل من القلب، إخراج النجس من القلب. كما قلنا، أخرج من قلبك حبك لنفسك لذاتك، حبك لعلوك على الناس، حبك للدنيا. قالوا من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. كذاب. هيا بنا ايها الاخوة، وقد وقعتم معي جميعا عند الله على الانضمام الى هذا الائتلاف. امضي امضي، قل تبت الى الله، وهذه بداية التطهير، أن يطهر قلبك من حبك لذاتك وحبك للدنيا وحبك للشهوات وتعلق قلبك بالبشر، تبحث عن رضاهم وعن مظهرك في أعينهم وعن حديثهم عنك ورضاهم. إذا أخرجت كل ذلك من قلبك فازرع في قلبك الإيمان. قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. اللهم اكتب في قلوبنا الإيمان. حين يكتب في قلبك الإيمان لا يستطيع الخبث أن يدخل هذا القلب مرة أخرى. إخوتي، من الطهارة الزكاة. قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الزكاة طهارة، والناس في هذا الزمان ومع شديد الأسف زمن عبادة المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. اتفق العلماء على أن للزكاة نصاب، ونصابها إما نصاب الذهب أو نصاب الفضة. وقد قال أهل الطهارة، أهل الورع والتقوى، أن الإنسان حين يتعامل مع ربه في عبادة ينبغي أن يكون العبد كريما، لأنه يتعامل مع رب كريم. فقالوا أنك إذا أديت زكاة مالك فأدها على نصاب الفضة، لأنه النصاب الأدنى فهو الأنفع للفقير، الأنفع للفقير. وقالوا إن نصاب الفضة 600 جنيه مصري، 640. قالوا: فمن اجتمع عنده 600 جنيه مصري مصريا ومرت عليها سنة يجب عليه إخراج الزكاة، وزكاة 600 15 جنيها. عنده 1000، عنده 2000، عنده 10,000، عنده 20,000، عنده مليون، عنده 20 مليون، ربع العشر زكاة المال. وهذه الزكاة مصارفها معلومة، والأولى بها في البداية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والبداية تكون بالأولى، فهي لا تصح للمساجد ولا تصح للمستشفيات. وقالوا: من شروط صحة الزكاة تمكين الفقير من عين المزكى عنه. فأنت تزكي زكاة مال، فالشرط أن تعطي الفقير في يده مالا، مالا، لا ملابس، مدارس، ولا أطعمة، كرتونة وشنطة. زكاة المال لا تصح وهكذا. زكاة المال مال في يد الفقير. وكثير من الناس يخادع الله، يجي كل سنة ويطلع له 1000 جنيه في رمضان وللزكاة. حسبت مالك؟ بالبركة، بالبركة. هذه ليست بركة، إنها بلطجة. إنما ينبغي أن تحسب مالك وتضبط زكاتك، ثم أن تتعرف بنفسك إلى الفقراء. لا تعطيها لشيخ وزع لي زكاتي، ولا تعطيها لجمعية ولا لغير ذلك، بنفسك في يد الفقير ليعرفك لعله يوم القيامة ينقذك. زكاة المال طهارة، تطهر القلب من حب المال، تطهر القلب من الحقد على الفقير. فقد ترى بعض الأغنياء يحقدون على الفقراء، يكرهون الفقراء. زكاة المال تطهر القلب من حب الدنيا والركون إليها. قال رسول الله: لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. بحثر على الفقراء، بعثر مالك في الخير. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أما الذين انعقدت في قلوبهم الخبائث